بيروت، من قلبي سلام لبيروت، وقبل للبحر والبيوت، لصخرة كأنها وجه بحار قديم. هي من روح الشعب خمر، هي من عرقه خبز وياسمين، فكيف صار طعم نار ودخان؟ لبيروت مجد من رماد، لبيروت من دم لولد حمل فوق يدها، أطفأت مدينتي قنديلها، أغلقت بابها، أصبحت في المساء وحدها، وحدها ولا دمعة الأمهات.